بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، والشيخ دخل في أغلاط أو أخطاء مبنية على نصوص من إنجيل لوقا من باقي الأناجيل بشكل عام. الغلط رقم 86، نص من نسب المسيح اللي مذكور في إنجيل لوقا، ابن يوحنا ابن ريسا ابن زربابل ابن شلتائيل ابن نير. بيقول وفي هذه الآية ثلاثة أغلاط. الأول أن بني زربابل مصرحون في الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام، وليس فيه أحد مسمى بهذا الاسم. هنا خلي بالك، يوحنا ده ابن ريسا ابن زربابل، يعني زربابل ابنه النسب ماشي بالعكس، غير في انجيل متى. يعني ايه؟ يعني في انجيل متى النسب بيقول فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان، فبيبدأ من الاجداد لغاية ما يوصل ليسوع. اما في انجيل لوقا فالنسب بيبتدي بيسوع ابن يوسف ابن هالي، وبالتالي في انجيل لوقا اللي مذكور اولا هو الابن، يعني فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. اما في متى فبيبتدي بالجد بالاب، والاب ولد فلان ولد فلان ولد فلان. فيبقى هنا يعني المقصد ان يوحنا ده ابو ريسا ابو زربابل، فيبقى فين ابناء زربابل؟ ريسا. لما نيجي نشوف في سفر اخبار الايام ما بنلاقيش ان في من ابناء زربابل ريسا، يبقى دي اول غلطة. تاني غلطة، وان هذا مخالف لما كتب متى ايضا. انا بقارن النص ده باخبار الايام الاول، بلاقي ان ابن زربابل هنا غير ابن زربابل في سفر اخبار الايام الاول، يبقى ده خطأ تناقض. وبعدين بشوف زربابل اللي مذكور هنا في انجيل لوقا، متى كاتب ايه؟ بلاقي ان متى غير لوقا، يبقى ده كمان غلط. رقم 2، ان زربابل ابن فداية لا ابن شلتائيل، يعني شلتائيل ولد زربابل، ده غلط. والتالت ان شلتائيل ابن يوخانيا لا ابن نيري كما صرح به متى. يبقى النقطة دي وأن هذا مخالف لما كتب متى الشيخ حسبها هنا. نشوف مع بعض النصوص ونشوف تعليقات العلماء. الغلط رقم 86، النص في لوقا 3:27، النصوص المقابلة في أخبار الأيام الأول 3:17-19، المفروض هنا إيه؟ بدل نيري في ياكونيا، فيبقى ياكونيا ولد شلتائيل بدل نيري في ياكونيا، دي أول غلطة. وبعدين شلتائيل مين ولاده؟ هو كاتب هنا زربابل، مفيش هنا زربابل. طيب وبعدين زربابل ده اللي مش موجود خلف واحد اسمه ريسا، ادي بنو زربابل برضو مفيهوش ريسا، فيبقى الاسم ده غلط بالمقارنة باخبار الايام الاول. الاسم ده مظبوط، الاسم ده غلط بالمقارنة باخبار الايام الاول. بالمقارنة بانجيل متى والنص ده اتكلمنا عنه قبل كده، ادي ياكونيا ولد شلتائيل، ياكونيا ولد شلتائيل، يبقى متى مظبوط مع اخبار الايام. وبعدين شلتائيل ولد زربابل، ده غلط، ده مش موجود في اخبار الايام الاول. وبعدين زربابل ولد ابيهود، برضو ده مخالف للي موجود في اخبار الايام الاول. يعني باختصار، لوقا كاتب حاجة، اخبار الايام كاتب حاجة، متى كاتب حاجة، مفيش نصين متطابقين مع بعض. في تفسير جي اف ان بي كومنتري بيقول شلتائيل في انجيل لوقا هو ابن زربابل، لكن في انجيل متى بنلاقي ان هو ابو زربابل، يعني زربابل ده ابن شلتائيل. تبص في متى هتلاقي لا، ده شلتائيل ده ابو زربابل. هو بغض النظر عن الفرق في التسمية، المفروض هما نفس المعنى، يعني هنا شلتائيل ابن زربابل، هو المفروض كده كده هي نفس الحاجة. يعني احنا قلنا لوقا بيمشي من الشمال لليمين، يعني ده هو الاب وده الابن، فيبقى ده الاب وده الابن وده الاب وده الابن، وهكذا، يعني النسب ماشي من الشمال لليمين. فيبقى شلتائيل ولد زربابل لان زربابل ده ابن شلتائيل. طيب فهنا شلتائيل ولد زربابل لان زربابل ده ابن شلتائيل، ما هياش فرقة. يعني الضريبة في الموضوع ان هو بيقول لك ان شلتئيل ده اللي موصوف في انجيل لوقا بطريقه واللي موصوف في انجيل متى بطريقه، هو بيقول غالبا دول شخصين مختلفين، لان شلتئيل هنا ده ابن نيري، اما شلتئيل هنا ده ابن ياكونيا. ماشي. A popular commentary on the New Testament برضو بيقول شلتئيل هنا ده ابن نيري، لكن في متى ده ابن ياكونيا، وبيحاول يبرر يعني ان في زيجة معينة حصلت علشان النسب يمشي كده او كده. طبعا مفيش اي دليل. يعني الغلط اللي بعده رقم 87 برضو في نسب يسوع في انجيل لوقا، شالح ابن قينان ابن ارفخشد. بيقول هو غلط لان شالح ابن ارفخشد لا ابن ابنه، كما هو مصرح في مكانين في سفر التكوين ومكان في اخبار الايام الاول. يعني هنا بيقول شالح ابن قينان ابن ارفخشد، الانساب اللي معانا بتقول ان لا، شالح ده ابن ارفخشد على طول. برضو بنفس الطريقة النسب بيمشي من الشمال لليمين، يعني ارفخشد ده هو الاب، ولد قينان، ولد شالح، فالمفروض ان شالح ده ابن ارفخشد على طول مش ابن قينان ابن ارفخشد. يعني هو هنا الحفيد، هو المفروض الابن. وبعدين الشيخ بيعلق على نقطة ان احنا بنلاقي ان الترجمة السبعينية بتذكر نسب قريب من اللي مذكور في انجيل لوقا، فالعلماء بيقولوا ان كاتب انجيل لوقا نقل من الترجمة السبعينية ما نقلش من النص العبري. نشوف مع بعض اقوال العلماء. الغلط رقم 87 في لوقا 3:36 ابن قينان ابن أرفخشاد ابن سام ابن نوح ابن لامك، بنلاقي ان النسب ده مذكور مرتين في سفر التكوين ومرة في اخبار الايام الاول، مرة في التكوين 10:24. هو هنا الشيخ خد شالح من النص اللي قبليه، فهو ابن شالح ابن قينان ابن أرفخشاد ابن سام ابن نوح ابن لامك، ففي النص اللي قبليه ابن شالح ابن قينان ابن أرفخشاد. ده شكل النص اللي الشيخ جايبه، شالح ابن قنان ابن أرفخشد. فاحنا لما بنرجع لسفر التكوين بنلاقي ان أرفخشد ولد شالح على طول، مش ولد قنان ولد شالح، مفيش قنان ده موجود. ادي سفر التكوين 10:24 أرفخشد ولد شالح، وشالح ولد عابر، ادي هنا عابر ابن شالح ابن قنان ابن أرفخشد. قنان ده مش موجود حسب سفر التكوين، المفروض أرفخشاد ولد شالح وشالح ولد عابر، ادي أرفخشاد ولد شالح وشالح ولد عابر. في التكوين ايضا 11 من 12 ل 14 عاش أرفخشاد وولد شالح، وبعدين بعد ما ولد شالح كذا وعاش شالح كذا وولد عابر. هنا برضو في اخبار الايام الاول أرفخشاد ولد شالح وشالح ولد عابر، مفيش قنان ده. كويس. المفروض ان الترجمة السبعينية ليها رأي في الموضوع، فهنفتح مع بعض الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمات القبطية، سفر التكوين يوناني عربي اعداد الراهب ابي فانيوس المقاري اللي قتلوه في الدير. ادي جايب النص اهو، أرفخشد ولد قنان وقنان ولد شالح وشالح ولد عابر، يبقى حط جيل في النص، ادي اهو قنان، زود جيل في النص ما مش موجود في العبري. في طبعا تعليق هامشي بيقول حسب النص العبري أرفخشاد ولد شالح وشالح ولد عابر، مفيش قنان، ويتفق معه النص القبطي البحيري، يبقى القبطي مع العبري. اما حسب الترجمة اليونانية السبعينية أرفخشاد ولد قنان وقنان ولد شالح وشالح ولد عابر، ويتفق معه ما جاء في انجيل القديس لوقا في سلسلة انساب الرب يسوع، ابن عامر ابن شالح ابن قنان ابن أرفخشاد. وهذا دليل واضح ان القديس لوقا كان يقرأ من الترجمة السبعينية وليس من التوراة العبرية. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيعلق على موضوع الخلاف ما بين الترجمة السبعينية والنص العبري، لان فعلا كده لوقا موافق للترجمة السبعينية، لكن الترجمة السبعينية مخالفة للنص العبري. فالشيخ بيقول ولا اعتبار للترجمة في مقابلة النسخة العبرانية عند جمهور العلماء البروتستانت، فلا يصح ترجيح بعض التراجم لو وافق ذلك البعض انجيل لوقا عندهم ولا عندنا، بل نقول في هذا البعض تحريف المسيحيين ليطابق انجيلهم. هو طبعا فكرة ان انت تقول هم النصارى حرفوا الترجمة السبعينية علشان يبقى موافق لانجيل لوقا، غالبا مش ده اللي حصل، غالبا اللي حصل فعلا ان لوقا نقل من الترجمة السبعينية مش من النص العبري. لكن حتى لو انجيل لوقا موافق للترجمة السبعينية، ده مش معناه ان الترجمة السبعينية صح. المفروض ان ده نسب، يعني تاريخ، يعني ما ينفعش يكون فيه اكتر من نسب. يا اما النص العبري صح واليوناني غلط، يا إما الترجمة السبعينية اليونانية صح والعبري غلط، في تحريف في الموضوع. طبعا النصارى هيقفوا مع الترجمة السبعينية، وده الموقف المسيحي بشكل عام، يبقى ده معناه تحريف اليهود للنص العبري. النص التاني في سفر التكوين اللي فيه النسب من الترجمة السبعينية، هذه مواليد سام، سام ده ولد أرفخشاد، وبعدين عاش قد كده بعد ما ولد أرفخشاد، وأرفخشاد ده ولد قينان، وبعدين قينان ده ولد مش عارف مين. يعني المقصود ان هو برضو في الموضع التاني بيضيف قينان في النص. طب الموضع التالت بتاع اخبار الايام، هنفتح ترجمة عربية للسبعينية الاسفار التاريخية الجزء التاني، وهنلاقي هنا بنو سام، أرفخشاد، عيلام وأشور وأرفخشاد، شالح. خلي بالك هنا في حاجة غريبة جدا، المفروض ده النص رقم 17 وبعدين بينط مرة واحدة على النص رقم 24، وهنا كاتب في التعليق يزيد هنا في النص المسوري 6 آيات، انظرها في جدول الفروقات. انتقلنا مباشرة إلى الرقم 17 مسيرة للنص المسوري. طب وبعدين هنا في الهامش رقم 2، ده الهامش رقم 1 ان احنا ايه كنا في النص رقم 10 وفي 6 نصوص بعد النص ده في العبري، فنطينا على طول ل 17، وبعدين من 17 نطينا مرة واحدة ل 24، فبيقول لك يزيد هنا في النص المسوري 6 آيات تانيين، انظرها في جدول الفروقات. انتقلنا مباشرة الى الرقم 24 مسايرة للنص المسؤول. انا ما عنديش تعليق غير ان ده كتاب مقدس محرف، يعني هعمل ايه؟ 6 نصوص هنا 6 نصوص هنا، 12 نص في كده في ثانية الا ثانية. نشوف مع بعض تعليق ويليام ادي، الاسماء في هذه الاعداد مع اسمين في العدد الرابع والثلاثين لم يذكرها متى. ادي اشارة بسيطة انك لما تقارن لوقا بمتى هتلاقي فرق. قالك واخذ لوقا هذه الاسماء من ترجمة السبعين المشهورة لا من التوراة العبرانية. اقرأ الجملة اللي جاية دي، المفروض ان لوقا مخالف متى، ده رقم واحد، وبعدين لوقا خد من السبعين الترجمة السبعينية اليونانية مش من النص العبري. انت المفروض عرفت الكلام ده منين؟ علشان الترجمة السبعينية اليونانية مخالفة للنص العبري. شو بقى هو هنا بيقولك ايه؟ ولا فرق بينهما في التوراتين سوى انه ذكر في العدد السابع والثلاثين اسم قينان، وهو ليس في العبرانية. ولا فرق بينهما سوى انه ذكر في العدد، ايه الطريقة دي؟ المفروض تقول والفرق بينهما كذا. والله العظيم طريقة الكلام دي فيها نوع من انواع استغباء القارئ. ولا فرق بينهما سوى انه ذكر في العدد، مفيش فرق تاني ما بين النص؟ يا راجل اتقي الله، انت بتتكلم طيب على نص التكوين؟ طب والمهزلة اللي شفناها في اخبار الايام، تقوم قايل لا فرق بينهما سوى كذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قالك اسم قينان ده مش في العبري، ده موجود في السبعين، والارجح ان السبعين ترجمت عن نسخة عبرانية غير النسخة التي عندنا اليوم. شوف الكلام، والترجمة السبعينية دي جابتها منين؟ خدتها من نص عبري غير اللي موجود ما بين ايدينا دلوقتي، النسخة عبرانية غير النسخة التي عندنا اليوم. هنا بيقولك ولا اهمية لذلك الفرق البتة. والله العظيم الناس دي عجيبة، اللي هو بيقوله ده ان الترجمة السبعينية ترجمت من نسخة عبرانية غير النسخة التي عندنا اليوم، ده صحيح. فيبقى ده معناه ايه؟ معناه ان احيانا الترجمة السبعينية بتمثل نص عبري اقدم من اللي ما بين ايدينا دلوقتي، لان الترجمة السبعينية احيانا بتوافق النص المسؤول، واحيانا بتوافق النص السامري، واحيانا بتوافق النص القمراني، واحيانا فيها شكل مستقل مش موجود في اي شكل عبري تاني. المهم ان ده كله دليل على التحريف. هو يقولك لا اهمية لذلك الفرق البتة، على اساس انه كأن ده الفرق الوحيد ما بين الترجمة السبعينية والنص العبري. لا حول ولا قوة الا بالله. A popular commentary on the New Testament. هنا بيقول لك لما تيجي تقارن النسب اللي موجود في انجيل لوقا من اول ابراهيم لغاية ادم، ما هو ماشي من الصغير للكبير، ادم اكبر من سيدنا ابراهيم، فابراهيم ابن كذا ابن كذا ابن كذا ابن كذا لغاية ما نوصل لسيدنا ادم. قال لك في الحقبة دي من ابراهيم لغاية سيدنا ادم، لما نقارن الأنساب اللي موجودة في سفر التكوين، الفرق الوحيد اللي هنلاقيه هو إن في حد اسمه قينان، لوقا بيزوده ما بين شالح وأرفخشاد، وقال لك ده متفق مع اللي بنلاقيه في الترجمة السبعينية. خلي بالك هنا بيتكلم عن الحقبة دي من إبراهيم عليه السلام لسيدنا آدم، الفرق الوحيد إن لوقا بيزود حد اسمه قينان ما بين صالح وأرفخشاد أو شالح وأرفخشاد. وده موافق للي بنلاقيه في الترجمة السبعينية، لكن مش بنلاقي ده موجود في أي مصدر آخر للعهد القديم. نبرر بقى الفرق ده ازاي، يعني لوقا خد من الترجمة السبعينية والشكل ده للنص مش موجود غير في السبعينية. ايه النظام؟ قالك رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم، اليهود حرفوا النص العبري، علشان كده العبري مش موافق للترجمة السبعينية. برافو، يبقى هو هنا بيقول العبري غلط، اليهود حرفوه، السبعينية هي اللي صح. طبعا ده بالنسبة له التبرير رقم واحد، لان انت عندك مشكلة ان لوقا بيقتبس من الترجمة السبعينية، هتغلط السبعينية تقي ربنا. قالك الحل التاني ان السبعينية غلط بالرغم ان لوقا اقتبسه هنا، يعني ما يهمناش لوقا اقتبس ولا ما اقتبسش، مش مهم، السبعينية غلط. شوف بقى قالك الاحتمال التالت ايه بقى، ان في ناسخ حرف انجيل لوقا، وده احتمال، قالك الاحتمال ده ضعيف قوي، بس شوف الخيال ممكن يوصل لحد فين. ده في ناسخ حرف انجيل لوقا فاضاف قينان ما بين شالح وارفخشد، ومن هنا دخل هذا التحريف الى الترجمة السبعينية، ان في حد اطلع على انجيل لوقا قالك ايه ده، النسب في انجيل لوقا بيزود قينان، بس ده مش موجود عندنا في السبعينية، نزودها، ومن هنا استقر هذا الشكل المحرف في الترجمة السبعينية. طبعا ده خيال بائس اقل ما يقال. Treasury of Scriptural Knowledge بيتكلم عن قينان، بيقول لك قينان ده احنا مش لاقيينه في اي نص عبري بيذكر الانساب، لكنه موجود فقط في الترجمة السبعينية، وقال لك غالبا كاتب الانجيل نقل من الترجمة السبعينية. جوزيف بنسونز Commentary on the Old and New Testament بيعلق برضو على قينان، بيقول لك قينان ده ملوش سيرة في الانساب اللي ذكرها سيدنا موسى، اللي هو يقصد في سفر التكوين، فيبقى شالح ده ابن أرفخشاد على طول، مفيش قينان اللي في النص ده. وبعدين بيقولك ان قينان ده اكيد مضاف من خلال الترجمة السبعينية، وان الاضافة دي في الموضعين بتاع سفر التكوين 10 و11، وان الترجمة السبعينية هي اللي كانت مستخدمة من قبل الكنيسة في البداية، فبالتالي كاتب الانجيل خدها من الترجمة السبعينية. جون جيلز Exposition of the Bible بيتكلم برضو على قينان، بيقول نفس الكلام، ان قينان ده مش مذكور من قبل موسى في النسب اللي موجود في سفر التكوين، ومش موجود في اي نسخة عبرية للعهد القديم، ولا حتى في النص السامري، ولا في الترجوم، ولا مذكور عند يوسفوس، ولا مذكور في النسب المتكرر في اخبار الايام. طبعا هو بعد كده بيقول لك بيزا اقدم نسخة، ده الكلام ده على ايامه، لكن ما علينا، الكلام ده اتغير دلوقتي. قالك لكن قينان ده موجود في الترجمة السبعينية، لكن ما كانش موجود في الأصل. طبعا الادعاء ده يحتاج إلى دليل، الدليل إن نص السبعينية في الأصل ما كانش فيه قينان وتم إضافته فيما بعد. وهنا بيقول السيناريو اللي احنا قلنا عليه رقم 3 هنا اللي ما يتقالش عنه حتى خيال علمي، قالك ده في ناسخ اضافها في انجيل لوقا وبعدين من انجيل لوقا دخلت الترجمة السبعينية، ازاي ده ممكن يحصل؟ انا مش قادر افهم يعني. حاجة زي كده لازم دليلها ان في مخطوطات في السبعينية فيها اسم قنان وفي مخطوطات تانية ما فيهاش قنان، لكن نص الترجمة السبعينية كله في قنان، يبقى ده تفسير ملوش اي تلاتة لازم، مجرد خيال وخلاص. وبرضو خلي بالك يحمل معنى التحريف ده، انت كده قلت انجيل لوقا محرف ودي مصيبة، يعني هل في مخطوطات لإنجيل لوقا ما فيهاش كلمة قنان أصلا؟ يبقى أنت كده كأنك بتقول النص المقبول لإنجيل لوقا على طوال تاريخ الكنيسة ده نص محرف، وإن في ناسخ حرفه، وبعدين من تحريف لوقا كمان السبعينية اتحرفت، فبقى النص الرسمي للسبعينية محرف. إيه المسيحيين دول اللي بيقولوا الكلام ده فاهمين لوازم وتبعات الكلام اللي بيقولوه؟ الغلط رقم 88 أيضا مبني على نص في إنجيل لوقا، وبرضو الغلط اللي بعديه نفس نوع الغلط، ودي من أنواع الغلطات اللي إقناع المسيحي بيها صعب شوية ويحتاج إلى تخصص في التاريخ. لوقا عنده أسلوب إن هو بيحاول يقنعك إن هو مؤرخ، فبيقولك في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. ده في اكتتاب أول وفي اكتتاب تاني، والاكتتاب الأول ده اللي كان سبب إن يوسف النجار يروح بيت لحم فالمسيح يتولد هناك. يبقى ده كان قبل ولادة المسيح، قبل ولادة المسيح كيرينيوس كان واليا على سوريا. دي مشكلة تاريخية معروفة وعلماء كثر جدا ناقشوها، وغالبا بحسب ما أنا وقفت، وعشان كده بقول المسألة دي تخصصية، هل في دليل تاريخي بيقول إن كيرينيوس لم يكن واليا على سوريا إلا لمرة واحدة؟ خلاصة الموضوع إيه؟ كيرينيوس كان واليا على سوريا، لكن ابتداء من عام 6 ميلادية، يعني لم يكن واليا على سوريا قبل ولادة المسيح، ده كان واليا على سوريا بعد ولادة المسيح. النصارى بيقولوا لا، هو تولى ولاية سوريا مرتين، مرة في الاكتتاب الأول ومرة في الاكتتاب الثاني. طب هل كان في أصلا اكتتاب أول؟ دي برضو مشكلة تاريخية، فين في التاريخ مذكور؟ والمفروض ان لوقا بيأرخ، بمعنى ان هو بيقول لنا معلومات علشان يقنعنا ان كلامه من الناحية التاريخية مظبوط. كويس، فين بقى الدليل ان كلامك ده تاريخيا مظبوط؟ ازاي تذكر معلومات تاريخية بهدف اقناعنا ان انت وثقت الموضوع من الناحية التاريخية، وبعدين لما نيجي ندور في التاريخ ما نلاقيش اللي انت وثقته؟ انت ما كنتش شاهد عيان، ده امر شبه مسلم به، اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف، اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق. فهو تتبع، طب احنا عايزين نتتبع زيك فنوصل للي انت وصلت له. فين الاكتتاب الأول؟ وفين إن أياميها كان كيرينيوس والي سوريا قبل ولادة المسيح؟ هي دي المشكلة. فالشيخ هنا بيقول هذا غلط، بيتكلم عن موضوع الاكتتاب وبيقول لم يصرح أحد من قدماء المؤرخين اليونانيين الذين كانوا معاصرين للوقا أو متقدمين عليه قليلا في تاريخه هذا الاكتتاب المقدم على ولادة المسيح. فين الاكتتاب اللي كان قبل ولادة المسيح اللي بسببه يوسف النجار راح بيت لحم فالمسيح اتولد هناك؟ وبعدين الشيخ بيقول كيرينيوس والي سوريا بعد ولاية المسيح بخمس عشر سنة. المدة دي مش مشكلة، لكن كأن كل العلماء على اتفاق ان بالفعل الولاية المشهورة لكيرينيوس على سوريا كانت بعد ولادة المسيح. فين بقى اللي ذكروا لوقا ده؟ هي دي المشكلة. قال لك هنا ولما عجز البعض حكم بأن الآية الثانية الحقية ما كتبها لوقا اللي هي وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. طبعا أنا لم أقف على هذا الادعاء، لكن مجرد الادعاء اللي ملوش دليل من المخطوطات ملوش لازمة. نشوف مع بعض أقوال العلماء ونشوف الدنيا فيها ايه. في لوقا 2:1 و2:2 في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. ويليام ماكدونالد بيقول إيه؟ صدر أمر من أغسطس قيصر يقضي بتسجيل جميع السكان، وهذا التسجيل هو بمثابة إحصاء جميع الساكنين في إمبراطوريته، وهذا الإحصاء كان الأول وقت حكم كيرينيوس على سوريا. إن ذكر لوقا لكيرينيوس أثار الكثير من التساؤلات حول دقة الإنجيل على مدى سنين، لكن الاكتشافات الأخيرة في علم الأثار قد أثبت صحة السرد. خلي بالك ويليام ماكدونالد، فين الاكتشافات؟ وبعدين ما تذكر لنا الاكتشافات، مفيش. الاكتشافات أثبتت إن لوقا كان صح، فين يا جماعة؟ كل التفاسير كده، أحدث الاكتشافات أكدت إن لوقا كان صح وإن كيرينيوس كان واليا على سوريا مرتين، مرة قبل المسيح ما يتولد ومرة بعد ما المسيح ما اتولد. طيب لو افترضنا إن كيرينيوس كان واليا على سوريا مرتين، فين الاكتتاب الأول بتاع المسكونة ده؟ فين ذكره في التاريخ؟ لا، انت بص العصفورة، انا بشتت انتباهك عن مشكلة عشان احاول احل مشكلة، ما تذكرنيش بالمشكلة الاولى عشان انا اصلا بحاول اقنعك بحل مشكلة تانية. ويليام ادي بيقول ايه في الكلام عن كيرينيوس؟ قال لك ذكر يوسفوس المؤرخ اليهودي ان كيرينيوس كان واليا على اليهودية من السنة السادسة للميلاد الى السنة الحادية عشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلام لوقا غلط حسب يوسفوس، إن يوسفوس كان واليا على اليهودية من السنة السادسة للميلاد، لم يكن واليا قبل ولادة المسيح. خلي بالك أغلب العلماء دلوقتي إن المسيح مولود قبل الميلاد، وده له علاقة بمشاكل تاريخية وحاجات زي كده، يعني المفروض إن المسيح اتولد 4 قبل الميلاد، يبقى 4 زائد 6 يعني حوالي 10 سنين، والشيخ هنا بيقول حوالي 15 سنة فرق، ده على حسب المسيح اتولد امتى. هنا بقى بيقول لك في أعمال الرسل في إشارة لحاجة معينة. هنا بقى بيقول لك إيه؟ في كلام ذكره يوسفس مصداقه في أعمال الرسل. أيوة، طب الكلام الأولاني اللي ذكره لوقا عن الاكتتاب الأول وإن ده أيام ولاية كيرينيوس على سوريا، فين مصداقه في كتب التاريخ؟ مفيش. قال لك فظن البعض أن لوقا أخطأ بما قيل في كيرينيوس هنا، إذ ذكر ممارسة أعماله في سوريا قبل أن استولى بست سنين. يعني لما نقارن لوقا بيوسفوس بنلاقي إن في مشكلة. هنا قال لك إيه؟ لكن يظهر جليا من شهادة مؤرخي ذلك العصر اللي هم مين؟ مفيش، ما بيذكرش أي معلومة تقدر تدور وراها عشان تشوف الكلام ده صح ولا غلط. أن كيرينيوس تولى سوريا مرتين، فين الدليل؟ تولى الأولى منذ 3 سنين قبل الميلاد إلى سنة بعده، ولو لم يكن كيرينيوس تولى سوريا مرتين كما ذكر وأجرى الاكتتاب كذلك لم يكن هنا للوقا من حاجة إلى أن يقول الاكتتاب الأول. شوف هنا بيقولك إيه، يعني هو لوقا لازم يكون صح، فيبقى أكيد كيرينيوس تولى مرتين، وإلا ليه لوقا يقول كده؟ ما هو غلطان يا حبيبي، يعني أنت بتستشهد بلوقا على صحة لوقا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. برضو تفسير جي أف أند بي، قصة طويلة، بيحكي برضو عن الاكتتاب الأول أيام ما كيرينيوس مش عارف إيه. قال لك النص ده يعني perplexing verse، في يعني إشكاليات، في كلام يعني. هنا بيقول لك أصل كيرينيوس ده الظاهر إنه لم يكن واليا على سوريا إلا بعد 10 سنين من ميلاد المسيح زي ما قلت، وإن موضوع الاكتتاب اللي أدى فيما بعد إلى شغب في الشعب ومش عارف مين، التاريخ اللي نعرفه موافق للي في أعمال الرسل مش للجزء ده اللي في إنجيل لوقا. هنا بيقول لك أنتم مترجمين النص غلط، ده النص المفروض يتفهم ان الكلام ده حصل قبل ما كيرينيوس يبقى والي على سوريا. خلي بالك الكلام ده مهم جدا، ليه؟ لان انت كده بتقول ان كل العلماء اللي بيضعوا تبرير ان كيرينيوس كان واليا على سوريا مرتين، الناس دي غلط. هو لم يكن واليا على سوريا مرتين، هو كان واليا على سوريا مرة واحدة بعد ميلاد المسيح، والنص المفروض يتفهم كده. بدل ما هو هذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس واليا والي سوريا، لا، وهذا الاكتتاب الأول جرى قبل ما كيرينيوس يبقى والي سوريا. قال لك many superior scholars would render the words كذا، بيقول لك superior scholars اللي هم مين؟ ودينا مثال على ترجمة محترمة اتبعت نفس الكلام ده، بيقول لك أصل احنا هنمشي ورا نصوص تانية بتترجم بشكل معين. يا جماعة مين فسر نص لوقا ده بالشكل ده؟ قال لك لو احنا فسرنا النص بالشكل ده الصعوبة بتروح، لان هو عارف كويس قوي ان مفيش دليل ان كيرينيوس بالفعل كان واليا على سوريا مرتين، مرة قبل ميلاد المسيح ومرة بعد. The People's New Testament بيقول العبارة بتاعت لوقا دي ادت الى صعوبات. المشكلة انه ايام ما كان كيرينيوس والي سوريا، والمفروض ان كيرينيوس كان والي سوريا من 6 ميلادية ل 11 ميلادية، فازاي كان الوالي قبل؟ طبعا هو فيما بعد بيذكر بعض الحلول اللي اهمها ادعاء ان كيرينيوس كان والي مرتين، بس فين الدليل؟ محدش فيهم بيذكر مرجع دليل محترم. The Preacher's Complete Homiletical Commentary بيقول لك المفروض ان كيرينيوس كان والي على سوريا من 6 ميلادية، يعني 10 سنين بعد ميلاد المسيح، وان الاكتتاب المعروف هو الاكتتاب المشار اليه في اعمال الرسل، اما الاكتتاب الاول ده ما نعرفش عنه حاجة في التاريخ. قال لك والله التفسير هو ان كيرينيوس كان والي على سوريا مرتين. هنا بيقول لك This seems to be a well-established fact، ان دي حقيقة واضحة او معروفة. فين يا ابني الكلام ده؟ فين الدليل؟ قالك بالرغم ان مفيش مرجع بيقول ان كاتب الانجيل الكلام المذكور في الانجيل عن الاكتتاب الاول. خلي بالك في نقطة اللي انا اكدت عليها من شوية، لو احنا افترضنا ان في دليل بيقول ان كيرينيوس كان واليا على سوريا مرتين، مرة قبل ميلاد المسيح ومرة بعد ميلاده، فلا يوجد دليل على حاجة اسمها الاكتتاب الاول، وهو ده اللي هو بيقوله. يعني هو بيقول يبدو ان اول established fact حقيقة مثبتة جيدا، ده ايه ده؟ ان كيرينيوس كان والي مرتين. طب وبعدين؟ قال لك رغم عدم وجود مرجع او مصدر بيتكلم عن الاكتتاب الاول، يبقى احنا لو شلنا حتة ان كيرينيوس كان والي على سوريا وقتها قلنا ماشي ده شغال، فين بقى الاكتتاب الاول؟ فين الدليل عليه؟ لا يوجد، رغم ان مفيش مرجع فيهم بيقول لنا مين المؤرخ اللي ذكر ان كيرينيوس كان واليا على سوريا مرتين. مفيش، هم بيحاولوا يستنتجوا ده. طيب The Pulpit Commentary قال لك من الناحية التاريخية التعبير بتاع انجيل لوقا ده حواليه مشاكل كتير. هنا بيقول لك الاعتراض الرئيسي ان مفيش مؤرخ معتبر ذكر الكلام ده. طبعا هو المفروض بيحاول يقدم حلول لكن لا يذكر مؤرخين. اخر تفسير في الموضوع The Cambridge Bible for Schools and Colleges بيقول لك يبدو ان في مشكلة في الموضوع ده واتكتب عنه مجلدات. فهنا بيقول ان كيرينيوس كان واليا على سوريا بعد ميلاد المسيح، بعديه بعشر سنين، والاكتتاب اللي احنا نعرفه هو الاكتتاب اللي مذكور في اعمال الرسل مش الاكتتاب الاول اللي ذكره لوقا في الانجيل. هو طبعا برضو كالعادة بيحاول يبرر ان كيرينيوس ملك مرتين او كان واليا على سوريا مرتين، لكن برضو مفيش دليل. لكن الكلام ده مش مذكور عند مؤرخ معتبر بشكل واضح وصريح، وايضا مفيش ذكر لهذا الاكتتاب الاول. الغلط اللي بعده رقم 89، وده اخر غلط هنذكره النهاردة، برضو مبني على نص في انجيل لوقا ونفس الطبيعة ان لوقا بيحاول يبين لنا ان هو راجل مؤرخ وكاتب كل حاجة ومسجل كل حاجة والكلام ده كله. فبيقول لك في السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيليبوس أخوه رئيس ربع على إيطوريا، وكورة تراخينجوس مش عارف مين، وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية. طبعا إيه لازمة إن أنت تذكر كل ده؟ لا أنا مؤرخ وبقول لك بالظبط الاحداث دي حصلت امتى وفي عهد مين، ايام ما كان مين هو القيصر وبيلاطس البنطي ده والي على اليهودية وهيرودس رئيس ربع واخوه مش عارف مين، وبقول لك كل حاجة هو. طيب المشكلة هنا فين؟ قال لك ليسانيوس ده ما نعرفش عنه اي حاجة. مين ليسانيوس رئيس ربع على الأبلية؟ ما نعرفش عنه اي حاجة. هنا الشيخ بيقول هذا غلط عند المؤرخين لأنه لم يثبت عندهم أن أحدا كان رئيس ربع على الأبلية مسمى بليسانيوس معاصرا لبيلاطس وهيرودس. نشوف مع بعض أقوال العلماء. الغلط رقم 89، أدي النص في لوقا 3-1. مشكلتنا مع مين؟ مع ليسانيوس رئيس ربع على الأبلية. ويليام أدي بيقول إيه؟ خلي بالك المفروض ان احنا بنتكلم في مسألة تاريخية، لا تحس بقى لا انا اغلب النصارى، انا هتعامل على ان نص لوقا صحيح وههبد. ليسانيوس الارجح انه كان ابن ليسانيوس ملك مش عارف مين او حفيده، وهذا الملك ملك سنتين قبل الوقت المشار اليه. هو بيحاول يدور على اي حد بالاسم ده كويس، لكن لما بندور في التاريخ على حد بالاسم ده بنلاقيه ده ما كانش اياميها، ده كان قبليها، ففي حاجة غلط. زي موضوع كيرينيوس والي على سوريا، ده كان بعديها مش اياميها، في حاجة غلط. فهنا قال لك الارجح انه كذا او حفيده. خلي بالك وهذا الملك ملك 60 سنة قبل الوقت المشار اليه هنا، وقتلوا مش عارف مين. اللي احنا نعرفه اسمه ليسانيوس ده ملك 60 سنة قبل الوقت المشار اليه هنا. اما بقى ليسانيوس ده المعاصر لبيلاطس وهيرودس ما نعرفش عنه حاجة. A popular commentary on the New Testament قال لك ليسانيوس تترارك اوف ابليني، قال لك والله الراجل ده بقى ليسانيوس اللي لوقا بيحكي عنه ما نعرفش عنه حاجة، لكن كان في حد اسمه ليسانيوس فعلا حكم المنطقة دي 60 سنة قبل الوقت المشار اليه. انت متخيل؟ طب ليسانيوس ده المعاصر لهيرودس وبيلاطس، لا ما نعرفش عنه حاجة. ليسانيوس اللي نعرفه حكم المنطقة دي قبل الوقت ده 60 سنة. The Cambridge Bible for Schools and Colleges هنا بيقول لك الناس كانت بتقول ان لوقا برضو وقع مرة تانية في خطأ تاريخي، لكن هو بيدعي يعني ان لا احنا عرفنا فيما بعد ان لوقا كان صح، وبرضو ما بيذكرش تفاصيل عليها القيمة تقدر ترجع لها او مصدر بعينه او مؤرخ او كذا، مفيش. الشيخ بعد كده في الغلط رقم 90 بيتكلم عن نقطة احنا شرحناها قبل كده لسبب هيروديا امرأة فيليبوس اخيه، وهو غلط كما عرفت. فده اتشرح قبل كده. وبعدين جايب نفس القصة في الغلط رقم 91 ان ده مذكور في انجيل مرقس من اجل هيروديا امرأة فيليبوس اخيه، وهذا غلط ايضا كما عرفت، يعني هو ذكرها من انجيل قبل كده وبعدين هنا بيذكرها مرتين تانيين من الانجيلين التانيين، فقال لك يبقى كده التلاتة اتفقوا مع بعض على نفس الغلطة. وبعدين الاغلاط 92 و93 و94 بيتكلم عن قصة أبيسار وسيدنا داود حين احتاج وجاع هو والذين معه وأعطى الذين كانوا معه. شرحنا القصة دي قبل كده، والشيخ كان جايبها من الإنجيل اللي مش مذكور فيه في أيام أبيسار رئيس الكهنة. فيبقى هنا قال لك هذا غلط علشان سيدنا داود كان لوحده، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل على أساس القصة اللي في صموئيل. وقال لك في أيام أبيسار، هو ما كانش في أيام أبيسار، كان في أيام أخي مالك لا أبيسار. فقال لك هنا فهذه ثلاثة أغلاط من مرقس في الآيتين. مرة تانية الغلطان 95 و96 نص إنجيل لوقا، نفس القصة بتاعت أبيسار وسيدنا داود، وقال لك وهما غلطان كما عرفت. يبقى احنا كده هنقف عند الغلط رقم 97، وبإذن الله عز وجل بإذن الله يمكن في الفيديو القادم أو بالكتير فيديوهين هنكون خلصنا كل الأغلاط والأخطاء اللي ذكرها الشيخ محمد رحمة الله الهندي رحمه الله. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.